بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتكون بقوله يلياني لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز. هذا يقول بعض العلم أن الأولى بهم أن يسقوا وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر. والأولى أنه إذا تقدموا ألا يقاموا، إذا سبقوا ويصف الأول ويصف الثاني فلا يقيموا من جاء بعدهم، يعني سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلا يقوموا فلا يقامون. أيضا في إقامتهم تذكير لهم، تذكير لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس يعني مجتمعين لسبب أو يعني لسبب اجتمعوا صف الرجال الأول ثم السجان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في بعض جاءوا بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة وسبق إلى من السجان هو حقه، ولأن هذا في تنبيه لهم من المسابقة.